Yusuf. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him and preserve him. Jazakum Allahu khairan. And now, inshallah, falyatafaddal mashkuran. Allah barik fik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ فاستجبنا له

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني وزكريا إذ نادى

ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله.